أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لما ذكر تعالى أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر. تكلمنا في الليلة الماضية عن فرضية الصيام وما يتعلق به من حكم ومسائل، والآن يشرع في ذكر بعض الأحكام التفصيلية المتعلقة بالصوم. فالمسألة الأولى أن صوم الفرض أيام معدودات قليلات، يعني تعتبر واحد على 12 من أيام السنة، يعني حوالي 8% من أيام السنة كلها، 360 يوما، منها 30 يوما أو 29 يوما تصام، وهي الأيام المعدودات. ولقد كان في بداية الأمر المفروض هو صيام شهر يوم عاشوراء، ثم صار الأمر بالخيار، من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر، ثم فرض الصوم بطريقة أخرى، وهي أن من نام قبل العتمة وهو لم يفطر، يعني قبل العشاء، فإن عليه أن يواصل إلى وقت مثله من اليوم الثاني. ثم خفف الله ذلك كله وبين أهمية الصوم كما سيأتي، وأبين تحديد وقته، وهو أنه من طلوع الفجر إلى غسق الليل. ولذلك قال عنها إنها أيام معدودات، يعني قليلات، وهذا منتهى اليسر، لأن هذا الدين يسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالأمر هين وسهل لمن سهل الله تبارك وتعالى عليه، وميسور لمن يسر الله عز وجل عليه. فأقبل على الله وصم هذه الأيام المعدودات، وأحي ليالي تلك الأيام المعدودات بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والقيام والتراويح، ولا تشغل نفسك بإضاعة الوقت فيما لا ينفع في القيل والقال، وإضاعة الأوقات فيما لا يجدي وما لا ينفع. تسلح بسلاح الإيمان في هذه الأيام المعدودات، وزود روحك وقلبك بالغذاء العظيم الذي لا يعدله غذاء، ألا وهو طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو غذاء الروح وغذاء القلب، والقلب والروح يحتاجان إلى غذاء كما أن الأجسام تحتاج إلى غذاء. فهل عنيت بهذا الغذاء الروحي العظيم المتمثل في طاعة الله ومضاعفة الجهود في ذلك يا عبد الله؟ تنبه لذلك أخي المسلم، واستغل هذه الأيام المعدودات. انظر ما معنى أياما معدودة، سبحان الله، يعني أيام قليلة، قليلة في عددها، عظيمة في أجرها ومثوبتها، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا زدت عليها ستة من شوال تطوعا كان ذلك كمن صام سنة كاملة، لأن كل يوم يضاعف بعشرة أيام، إذ أن الحسنة بعشر أمثالها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. فاتق الله يا عبد الله، ولا تفرط في هذه الأيام المعدودات، لا تكن من المفرطين في هذه الأيام المعدودات، بل أقبل على الله عز وجل واستغل هذه الفرصة، واهتبل هذا الموسم العظيم، لعله أن يكون سببا في نجاتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أياما معدودات. ثم بعد هذا التسهيل كله وبعد أن جعلها أياما معدودات بيّن أنها تسقط بالأعذار، بيّن أنها تسقط بماذا؟ بالأعذار، كما سيأتينا تفصيله بدروس قادمة إن شاء الله. وذكر من هذه الأعذار المريض والمرض والسفر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمعنى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فإنه يقضي ذلك في أيام أخر. والمرض المبيح للفطر هو المرض الذي يخشى معه إذا صام المريض الضرر بزيادة المرض أو تأخر برئه أو مضاعفته أو نصيحة طبيب ثقة بأن الصوم يؤثر في مضاعفة هذا المرض. وأما المرض العادي الذي لا يخشى معه حصول شيء من ذلك فإنه لا يبيح الفطر، لا يبيح الفطر. يعني الذي يبيح الفطر هو إما المرض المزمن أو المرض الذي يخشى مع الصوم أو يخشى من الصوم أن يؤثر في تأخر الشفاء أو تأخر البرء أو مضاعفته أو حصول مضاعفات أخرى أيا كانت، أو نصيحة طبيب مسلم أو ثقة في أن الصوم قد يضر ويضاعف ذلك المرض. فمتى خيف شيء من ذلك جاز الفطر، بل إذا غلب على الظن حصول الضرر فإن الفطر أفضل من ماذا؟ من الصوم. الفطر أفضل من الصوم إذا غلب على الظن حصول المرض أو حصول الضرر، فإن الإفطار أولى، بل قد يتعين أحيانا، قد يتعين إذا خاف على نفسه الهلاك فإنه يتعين الفطر. هذا هو المرض، العذر الأول وهو المرض. والعذر الثاني هو السفر، والسفر المبيح للفطر هو الذي يكون مسافة قصر، يعني السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة يجوز فيه ماذا؟ الفطر في رمضان. متى جاز قصر الصلاة جاز ماذا؟ ها؟ جاز الفطر، على خلاف بين أهل العلم في مسافة القصر. ولعل أرجح ما يقال هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر فإنه مبيح للقصر عرفا، فإنه مبيح للقصر ولماذا؟ وللفطر، مبيح للقصر وللفطر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صام أحيانا في السفر وأفطر أحيانا. يقول الصحابة: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منا الصائم والمفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على ماذا؟ على الصائم، ولم يعب المفطر على الصائم. وسيأتي له مزيد بيان عند قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. والمهم أن نعلم أن المرض والسفر مبيحان للفطر. وحتى لو سافرت في طائرة أو سيارة أو قطار أو باخرة فإن الذي شرع لنا هذا عالم بأنه ستكون هناك طائرة وسيارة وقطار وباخرة، بل وما هو أسرع من ذلك. لكن التشريع ثابت لا يتغير، والذي يتغير هو التشريع المبني على علة معينة. ولعل العلة هنا هو مطلق السفر، ويتأكد ذلك إذا وجد فيه ماذا؟ إذا وجدت فيه مشقة، يتأكد ذلك إذا وجدت فيه مشقة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام المفطرون بشد الخيام وتضليل الصائمين وسقي الدواب ووضع الأمتعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فلذلك الخلاف الذي هل الفطر أفضل أو الصوم أفضل، الأولى أن يقال أنهما جائزان، والأولى أن يقال إن وجدت مشقة فالفطر أفضل، وإن لم توجد مشقة فالصوم أفضل، وإن استوى الأمران خير بين الصوم والفطر على حد سواء. وحتى لو لم توجد مشقة لا اعتراض على من أفطر، لأن الآية لم تقيد، بل أناطت حكم ذلك بمطلق المرض ومطلق ماذا؟ ومطلق السفر، سواء كان حصلت فيه مشقة أم لم تحصل فيه مشقة. نعم. ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. هنا مسألة مسائل تتعلق بهذا الموضوع أشار إليها الشيخ رحمه الله. المسألة الأولى أن القضاء على التراخي، هل القضاء على التراخي أم على الفور؟ أرجح الأقوال أنها على التراخي، وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أصوم إلا في شعبان لشغلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعترض عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القضاء على التراخي، ومع ذلك فإن الأولى أن يبادر المسلم بقضاء صومه لأنه لا يدري ماذا يعرض له، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، فالأولى أن يبادر إلى القضاء، لكن لو تأخر أياما فلا حرج عليه. ولذلك قال فعدة من أيام أخر، وأطلق تلك الأيام ولم يقيدها بالفورية ولم يقيدها بوقت معين، مما يدل على أن الأمر فيه سعة، مما يدل على أن الأمر فيه سعة، وأن المسلم يمكن أن يؤخر على أن لا يكون يبلغ ذلك حد التفريط، بل يبادر قدر الإمكان، ولكن لا حرج عليه أن يؤخر. فالراجح أنه على التراخي، مع يعني أولوية أهمية المسارعة في القضاء، لأنه دين في ذمتك وأنت لا تدري ماذا يعرض لك، فاجتهد يا عبد الله في قضائه مبكرا قدر الإمكان. المسألة الثانية أنه لا يشترط في أيام القضاء التوالي على الصحيح اللهم إلا الكفارات، وأما يعني اشتراط التوالي فإنه لا دليل عليه، فلك أن تصومها متفرقة أو مجتمعة. فلذلك لا ينظر إلى قول من قال إنه يشترط التوالي، لأن الآية صريحة في ذلك فعدة من أيام أخر، فمتى أدى تلك العدة متفرقا أو متواليا فقد قضى ما عليه وبرئت ذمته، ولا اعتراض عليه إن اختار الأيام الباردة لقضائه. فإذا لا يشترط التوالي على الصحيح. المسألة الثالثة إذا اجتمع فرض ونفل كالست من شوال والقضاء، فللعلماء قولان، لعل الأرجح هو تقديم التطوع الذي قد حل، لأن هناك من يقول إنه يبدأ بالقضاء أولا ثم يصوم ستا من شوال إن بقي لها وقت، وقول آخر أنه يصوم ستا من شوال ويقضي في بقية الأيام. ولعل الأحوط إن أمكن الجمع بأن نصوم ستا من شوال مثلا ثم نقضي ما لزمنا من صوم الفوات مما فاتنا، إن أمكن الجمع فهو أولى خروجا من ماذا؟ من الخلاف وجمعا بين الأدلة. وإلا فإنني أميل إلى جواز أن يبدأ بالست من شوال ويؤخر القضاء، ولكثير من مشايخنا حفظهم الله تحفظ في ذلك فيرجحون القول الأول، ولهم وجهتهم القوية. ولكن حديث عائشة رضوان الله عليها عندما قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أصوم إلا في شعبان لمكاني من رسول لشغلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما لا شك فيه أن القول الأحوط كما قلنا هو الجمع بينهما. ولكن من المعلوم أن عائشة ما يتصور أنها تترك أيام صيام خير من أيام التطوع ولا تصومها إلى شعبان، فقد مر بها ست من شوال، ومر بها يوم عرفة وعشر ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر والأيام البيض والاثنين والخميس، فما يتصور أن عائشة رضوان الله عليها كانت تترك هذه على الأقل تؤدي بعضها ويعني حتى تقضي، هذا غير متصور. فالذي يبدو والله أعلم رجحانه هو جواز أن يصام التطوع الحاضر وأن يؤجل ماذا؟ القضاء، وأن يؤجل القضاء. وهناك مسألة أخرى تتعلق بذلك، وهي أن الإنسان الذي مهنته السفر طول الوقت، فإذا أقول إن يعني قضاء هذه الأيام أيام القضاء قلنا لا يشترط فيها ماذا؟ التوالي على الصحيح، ولا يشترط فيها الفورية على الصحيح، ولا يشترط فيها أن تقدم على التطوعات على الصحيح، ولكن أقول إن أمكن الجمع بين هذين الأمرين بأن قدم القضاء وصيم التطوع فذلك أمر عظيم وأمر حسن. أقول المسألة التي كنا فيها الشخص الذي هو يعني مهنته السفر، نحن لا نمنعه من الفطر، ولكن الأولى في حقه الصوم، لأنه طيلة حياته مسافر، فمتى سيقضي؟ ولو أنه وجد مشقة وأفطر فلا حرج عليه، لكن يقال الأولى الصيام إذا لم يجد مشقة، الأولى هو الصيام إذا لم يجد مشقة. وهنا يأتي اعتراض سمعناه من بعض الناس في هذا العصر، قل كيف أنا أفطر وأنا أسافر مثلا في طائرة أو في سيارة وما عاد هناك مشقة؟ أول كانوا يسافرون على الإبل ويسافرون على الخيول، فليس الأمر كواقع الحال الآن، فلماذا لا نمنع الفطرة بالكلية؟ والجواب أن هذا تنطع واعتراض على حكم الله، فالذي شرع لنا هذا هو العالم بما يصلح عباده، وهو العالم بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فهو عالم بذلك كله ومطلع عليه. ولذلك مهما تعددت الوسائل ومهما تنوعت فالحكم ماذا؟ فالحكم باق، لأن العلة هي مجرد السفر. ربما يقال إن الحكمة هي رفع الحرج وخشية المشقة، لكن العلة المبيحة للفطر هي السفر. وهل يشترط أن يكون السفر طاعة؟ يرى هذا بعض أهل العلم، وقد يخرج منه حتى أسفار النزهة ونحو ذلك، وهذا ليس بصحيح. لكن سفر المعصية في نفسي من إفطاره شيء، وإن كان هناك الكثير ممن يجيزونه، لكن الأولى هو عدم الترخص، لأن الأولى بالرخصة هو من صدق مع الله سبحانه وتعالى ليصدق الله معه. نعم. وقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين، وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق وخير المطيق للصوم بأن يصوم وهو أفضل أو يطعم، ولهذا قال وأن تصوموا خير لكم. هذه المسألة التي أشار إليها المصنف هي أحد الأقوال الواردة في تفسير هذه الآية، وهي أن هذه الآية منسوخة، أعني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وذلك لأن الصوم كان في بادئ الأمر بالخيار، فكان الصحابة مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يطعموا، مخيرون بين الصوم أو دفع الفدية، خير له ومن دفع الفدية فلا حرج عليه. وكان هذا في ابتداء الصوم، في ابتداء شرعية الصوم قبل أن تجلى أحكامه وتوضح للأمة، فهذا لا شك أنه قد نسخ إذا حملت على هذا المعنى، هذا منسوخ بما سيأتي في الآية التي بعدها، وهي قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا وجه. والوجه الثاني أنها باقية في حق الكبير والمريض، أنها صائمة، أنها باقية في حق من الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه وأنه لم يعد يستطيع الصوم، فإنه يطعم أو يطعم عنه مقدار نصف صاع من قوت البلد، أو إن شاء جمع 30 مسكين وعمل لهم وأقام لهم وجبة متكاملة كما فعل أنس رضي الله عنه، كان يجمع 30 مسكينا ويضع لهم الثريد، فالثريد هو من أفضل الأطعمة في ذلك الوقت وإلى الآن. ولذلك جاء في الحديث: فقد فضلت عائشة رضي الله عنها كما فضل الثريد على سائر ماذا؟ فقد فضلت عائشة كما فضلت الثريد على سائر الطعام. والثريد هو الخبز المقطع في المرق. فإذا هذا هو الوجه الثاني، وهو الإطعام عن كبير السن أو عن المريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه، وهو المراد بقوله وعلى الذين يطيقونه، أي الذين يستطيعونه عليهم لهم أن يفطروا وأن يصوموا خير لهم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني صيامكم خير لكم من الفطر، وهذا عند عدم المشقة، إن حمل على عدم النسخ، وإن قيل إنه منسوخ فإن المخاطب هم أولئك الذين خيروا بين الصوم وبين ماذا؟ وبين الفطر، لأنه بين لهم أن الصوم خير لهم، فالصوم خير لهم بهذا الاعتبار. وأما المريض والكبير الطاعن في السن فإنه: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه خلاصة ما يتعلق بهذه الآيات، الآية